الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود. وإذا كان الحد رجما لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين، وفي الآخر إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها، وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر. اختاره في الهداية والفصول والتبصرة، وصححه أبو الخطاب لما روى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الصدر، رواه أبو داود. هذه المسألة لا زالت في مقدمة الحدود، وقلنا فيما سبق أن المصنف رحمه الله عقد بابا جمع فيه ما تشترك فيه الحدود، أفرده، فذكر من ذلك مسألة الرجم وما الذي يفعل بالمرجوم. لا تظنوا أن هذا باب حد الزنا، لم يأتنا بعد، إنما هذه في المسائل التي تشترك فيها جميع الحدود. فقال لما انتهى من ذكر آلة الجلد وكيف يجلد القاذف وشارب الخمر وفي التعزير، ذكر هنا أن الزنا يثبت بأحد أمرين: إما ببينة وهي 4 شهود، أو بإقرار، أن يعترف الزاني. الإقرار بمعنى أن يشهد على نفسه، ليس بالضرورة أن يقول أقر، وليس بالضرورة أن يقول أشهد، إنما يقول فعلت كذا. الحنابلة يقولون الرجل والمرأة ما يحفر لها، لا يحفر لهما، إن هذا في حالة ثبوت الزنا وهما محصنان، المحصن بمعنى متزوج، هؤلاء حدهم الرجم، ويذهب بهما ولا يحفر لهما. إلا المرأة فتجلس وتشد عليها ثيابها لأنها أستر لها. المرأة فيه وجهان عند الحنابلة، أما الرجل ما قالوا يحفر له، والمرأة ذكروا فيه وجهين: أحدهما يحفر لها والآخر لا يحفر لها، لكن المذهب أنه لا يحفر لها إلا إذا ثبت بإقرار، أي لم يثبت زناها بشهود أربع، إنما هي اعترفت بتلك الخطيئة، فلما اعترفت وطلبت إقامة حد الله عليها قالوا هذه لا يحفر لها، أما ما ثبت زناها ببينة يحفر لها. فلما سئلوا عن الفرق لما جعلتم هذه يحفر لها، وهذه لا يحفر لها، وكلاهما طلب إقامة حد الله عليهما. قالوا أما الأول لما ثبت بزناها، لما ثبت زناها بالبينة وهي الشهود الأربع يحفر لها لأمرين: أولا أنه أحفظ لها وأستر، الثانية أنها لا يكون لها طريق إلى الهرب، لا تفر، فيتمكن من ضرب الحجارة حتى تموت. أما الثانية التي ثبت زناها بإقرار، قالوا هذه ما يحفر لها، تجلس وتربط عليها ثيابها. طيب لما هذه لا يحفر لها؟ قالوا لأن إقرارها فيه مظنة الرجوع، فإذا مسها ألم الحجارة لعلها ترجع فتنكر إقرارها، أو أنها تهرب، فإذا هربت لا تتبع، لأن الهرب نوع من الرجوع، يشبه أن يكون لا ما أقررت به أولا خطأ. فجعلوا أن من ما ثبت بإقرارها فيه احتمال للرجوع فلا يحفر لها. ثم قال بعض الحنابلة: وكذلك الرجل إذا ثبت بإقراره لا يحفر له، لأنه لو هرب أو ذهب يترك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حالة ماعز حين اعترف بالزنا، قال: اذهبوا فارجموه، يعني خارج المدينة، فذهبوا إلى البقيع، فالبقيع قريب، إنما كان يعتبر خارج حد السكان، قال: فوالله ما حفرنا له لكنه انتصب لنا. قال: فلما أذلقته الحجارة هرب، فتبعوه فلقيه أنيس فرماه بلحيي جمل فمات. فقال لما رجعوا أخبروا صلى الله عليه وسلم، قال: هل لا تركتموه لعله يتوب ويتوب الله عليه؟ لما قال هل لا تركتموه، حث لهم على أن مثل هذه الحالة ما يتبع، لعله يتوب فيتوب الله عليه. فأخذوا من ذلك، أخذوا من ذلك. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. لما روى أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الصدر، رواه أبو داود. هذا الحديث لمن ذهب إلى الوجهة الثانية أن المرأة يحفر لها، وإلا في الأول ما يحفر لها. وقالوا هذا جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حفر لها إلى الثندوة. الثندوة مغرس الثدي، يسمى ثندؤة ولا ثندوة، فحفر لها إلى ذلك المكان حتى لا تتمكن من الهرب. الذين قالوا أنه لا يحفر لها قالوا هذا حديث ضعيف، هذا أول الأمر. الثاني قالوا هذا الحديث يخالف ما ذهبتم إليه، لأن هذا لأن هذه المرأة المشار إليها في السنن أنها اعترفت، وأنتم تقولون أن ما اعترف لا يحفر لها. هذه مسائل في ردود الأقوال حينما يذهب طرفان إلى قولين مختلفين، فيستدل كل طرف على ما ذهب إليه بدليل، فالآخر إما أن يمنع هذه الأدلة. والمنوعات أنواع كثيرة، منها التضعيف ومنها عدم صحة الأثر وما إلى ذلك. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. ولأن الحفر أستر لها ولا حاجة إلى تمكينها من الهرب، بخلاف من أقرت. ولا حاجة، لا يمكن من الهرب، لأنها ثبت ببينة، والذي ثبت ببينا لا بد من إقامة الحد عليه هرب أو بقي، فلا معنى لأنه لا يحضر. نعم. لأن رجوعها عن الإقرار مقبول، والحفر يمنعها من الهرب الذي هو في معنى الرجوع قولا، لأن الهرب معناها معنى الرجوع، من هرب عن إقامة الحد يعني فيه معنى الرجوع، فيه شبهة أنه رجع. نعم. وأطلق في عيون المسائل، وابن رزين يحفر لها فهو ستر، يعني عيون المسائل كتب من كتب الحنابلة في الفقه، قال أطلق ولم يرجح أحد الوجهين، يحفر أو لا يحفر، أطلق يعني معنى ما قيد. نعم. وإذا ثبت ذلك شد عليها ثيابها لئلا تنكشف. وإذا ثبت ذلك اسم الإشارة في هذه فيه لبس لا يتفطن إليه إلا من عرف الوجه الأول والوجه الثاني، لأن المصنف رحمه الله إذا ذكر أقوالا وقدمها على الترتيب فمعنى الأول، فمعنى أن القول الأول هو المذهب أو الراجح أو الصحيح، وما يليه من الأقوال ليست بالراجح، وقد تكون صحيحة ولكن ليست أصحها. وهو لما قدم قال المذهب أنه لا يحفر لهما، قال فإذا ثبت ذلك إشارة إلى الوجه الأول، ما هو إشارة إلى الحفر الأخير، لأن من قرأ هذه وظن أن اسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور يضطرب، لأن يكون في الكلام عدم تناسق. نعم. وإذا ثبت ذلك شد عليها ثيابها لئلا تنكشف لأمره عليه السلام بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم روى أبو داود عن عمران بن حسين قال شد عليها ثيابها، هذا القول على أنه لا يحفر لها، شد عليها ثيابها حتى لا تتكشف. شد الثياب بمعنى أنه يربط من هنا وهنا حتى لو تمايلت أو كذا ما ينكشف منها شيء. نعم. ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجل، ويستحب أن أول من يبدأ الشهود بالرجل، هكذا يذكر أهل الفقه من الأئمة الثلاثة وأتباعهم مالك والشافعي والحنابلة، أنه يستحب أن يبدأ الشهود بالرجل، إلا الحنفية يقولون يجب لأن من شروط الرجل أن يبدأ الشهود، والأئمة الثلاثة لم يذكروا تعليل لهذه المسألة، يعني قضية استحباب بدء الشهود بالرجل لما وما الحكمة وما العلة في ذلك، لما استحببتم أن يبدأ الشهود قبل غيرهم من الطائفة التي حضرت لتشهد عذاب الله فيما يحل بمرتكب الخطيئة؟ أما الحنفية فعللوه، اسمعوا تعليله، يقولون لا بد الشهود أول من يرموا، والعلة في ذلك أن من بدأ بالرمي دل على أن ما شاهده ورآه وأداه إلى الحاكم إنما هو عن عقيدة وقلب صحيح ورؤيا ثابتة، ليست مكيدة ولا خيانة، ولا أنه حمل أمرا لم يحمله، إنما كان عن رؤيا ثابتة، فدل على أن حين بدأ بالرمي فرموهم أن الأمر صحيح، لأنه لو كان خلاف ذلك لاضطربوا، وكثير من الناس إذا رأوا الدم أو أن فلان يرجم تلكأ وتراجع وأبطل ما يفعله، فلعل هذه حيلة في أن الشهود قد يتراجعون فترتفع العقوبة على هذا الذي ثبتت عليه خطيئة الزنا بالبينة. هذه حكمة، هذه العلة قالها الحنفية، والآخرون قالوا استحباب. وأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لنا. وتراءى لي والله أعلم أن البداءة بالشهود، لأنه صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فارجموها، اذهبوا فارجموه، البداءة بالشهود هي اطمئنان للطائفة التي تحضر هذا العذاب، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وحضوره لأجل إقامة الحد مما يؤجر عليه المرء، ما هو للنزهة ولا للفرجة ولا للتسلية ولا لقضاء الوقت، لأن شاهدنا حين يقام القصاص تجتمع رعاع الناس وجهلتهم وسفلتهم يجتمعون ليروا ذاك المنظر كيف يكون، ما هو العبرة ولا هو الازدجار ولا لامتثال أمر الله في أن تكون طائفة قائمة. فمثل هذا في الغالب يصيبهم شيء من هلع وخوف واضطراب. وأما من ذهب لأنه إقامة حد ولأجل أن يمتثل ويعتبر، هذا قد يؤجر عليه، سيما إذا شارك، لأن إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطروا 40 عاما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إقامة الحدود فيها أمن وينزل منها بركات السماء، والله عز وجل يتولى عباده ويحب عباده الذين يقيمون حدوده. ومن عرف ذلك ومن عرف آثار ذلك عرف فضل إقامة الحد. أما في هذا الزمن الأمر يختلف، حتى المصائب التي تحل، يوم تأتي كارثة صدام تزهق أرواح أو حريق فتخرج عوائل، يفرح الناس يشاهدون هؤلاء الفتيات والنسوة الذين ألهبتهم النيران فعجزوا عن ستر بعض ما يخرج من أجسامهم، والناس يتلذذون بذلك المنظر، ما يرون أن هؤلاء كارثة ويحمدون الله على العافية ويسألون أن الله يلطف بمثل هؤلاء. هكذا شأن الناس في هذه الأزمنة، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أن البداءة بالشهود ظهر لي والله أعلم أنهم إذا بدأوا أعقب هذه البداءة نوع من إطمئنان لبقية الذين شاركوا في الحد، قالوا هؤلاء، لأن الشاهد لا تقبل شهادته إلا بعد أن تثبت العدالة، الحاكم ما يقبل شهادته إلا إذا عرف أنه زكي وأنه رجل صالح وتقي لا يكذب. فإذا ذهبوا وبدأوا اطمأن الناس أن تلك الشهادة إنما صدرت عن ثقة وهي حق ثابت، فيذهبون ذاك المذهب فيشاركون بقلب فيه اطمئنان. هذه الحكمة والله أعلم هي أقوى ما رأى ما ظهر لي، والعلم عند الله عز وجل. لكن الشاهد أن الحنفية يجعلون البداءة بالشهود، وهو قول عندهم، على أنه شرط في إقامة الرجم، فإن لم يبدأوا ما يصح الرجم. وقلنا أن تعليلهم في ذلك لعلهم يتراجعون فيرتفع الحكم بهذه الشبهة، والله أعلم. اسمعوا ما يقول الخارج. ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم، أي إذا ثبت بها. ويجب حضور الإمام أو نائبه. وقال أبو بكر هل يجب حضور أما الإمام أو نائبه؟ لا بد أن يحضروا، ويجب إما الحاكم أو نائب الحاكم أو القاضي أو الأمير، لا بد أحدهم يكون قائما. لما وجب حضور الحاكم مع أنه صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فارجموا، فما حضر صلى الله عليه وسلم؟ قال ولو لم يحضر لكن وكل أناس يقومون مقامه، قال اذهبوا أي وكلناكم على ذلك، لأنه لو لم يكن حاكم ولا نائبه، لو لم يكن حاكم ولا نائبه قد يفتري بعض الناس وقد يعتريهم بعض ضعف وخور، فالحاكم يضبط الأمور وينظر في كيف يقام الحد على ذاك الجاني، والله أعلم. لكن الشاهد قالوا حضور الحاكم أو نائبه واجب. نعم. وقال أبو بكر عن قول ماعز، قال أبو بكر يعني غلام الخلال، هذا أحد فقهاء المذهب الذين دونوا هذا المذهب. نعم. وقال أبو بكر عن قول ماعز ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن قومي غروني، يدل على أنه عليه السلام لم يحضر رجمه، فبهذا أقول. أبو بكر الخلال يقول لا يجب، الحنابلة يقولون يجب، فخالفهم أبو بكر غلام الخلال قال لا يجب، لأن ماعز قال ردوني فإن قومي غروني، يعني قالوا لي اذهب فاعترف، فقولهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن رسول الله لم يحضر، قال وبهذا أقول. إيش معنى بهذا أقول؟ أي أقول أن حضور الإمام غير واجب. نعم. وحضور طائفة ولو واحدة ذكره أصحابنا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، قال ولو واحد، الواحد يسمى طائفة؟ قال يسمى طائفة، لأن الواحد ليس وحده، لأن الذي يقيم الحد إما جلاد أو قاطع يعرف كيف يقطع اليد من المفصل أو في القصاص أو في الجلد والرجم، والآية جاءت في الزنا أو في الجلد أو الرجم، الذي يقيم الرجم هم الشهود أو نائب الإمام. والطائفة قال تطلق على الواحد، أما في اللغة فذهب بعض أهل اللغة وهو ابن الأنباري يقول أصلها طائف، الطائف الذي يطوف، فإذا كان المراد به واحدا تلحقه هاء النسبة طائفة، وهاء النسبة الأصل فيها المبالغة وفيها التأكيد، كما تقول علامة ونسابة، أصله رجل عليم أو عالم، فإذا بالغت قلت علامة، فألحقوا هاء النسبة، فأصلها طائف مفرد فألحقت هاء النسبة إليه، فهو صحيح أن تقول أن الطائفة قد يكون واحد، والآخرون يقولون لا، لأن الله عز وجل قال فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فكذكر الطائفة دل على أن أقلهم ثلاث. نعم والله أعلم. واختار في البلغة اثنان لأن الطائفة الجماعة وأقلها اثنان. نقل أبو داود يجيء الناس صفوفا لا يختلطون ثم يمضون صفا صفا، هذا هو الصواب. وذكر بعض الحنابلة أنهم يأتون الناس ويأتون صفوفا بمعنى يحلقون عليهم حلقة، وهذا غير صحيح، الصواب هو هذا القول، أنهم يأتون صفوفا كصفوف الصلاة، يأتون صفاف خلف بعض ثم يصطفون صفوف الصلاة، يرجمهم الصف الأول بواحد واحد ثم يعودون ثم يتقدم الصف الثاني، فقال يأتون صفوفا، لأنه لو كانوا على شكل دائري كما في رجم الجمرات قد يضرب بعضهم بعضا، فلذا قال يأتون صفوفا. نعم. وذكر أبو المعالي أن الطائفة تطلق على الأربعة لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة، لأنه أول شهود الزنا. قال الطائفة هم الأربعة، لأن الله عز وجل لما قال يشهد عذابهما طائفة، والشهود أول الطائفة، فهم أربعة. نعم. وإن ثبت بإقرار استحب أن يبدأ الإمام به أو من يقيمه. إن ثبت بإقرار، ما ثبت بشهود، استحب للإمام أو الحاكم أن يبدأ به، استحب للحاكم أو من ينيبه أن يبدأ به. لما استحب للحاكم أن يبدأ به؟ مثل التعليل الأول، يعلم أن هذا الحاكم إنما قام بالرجم لأنه لا يحمل على أحد، إنما بدأ بالرجم لثبوت ذلك عنده قطعا ويقينا، فأثلج له صدره واطمأنت إليه نفسه، والناس إذا رأوه اطمأنوا ففعلوا ما يفعل الحاكم. نعم. ومتى رجع المقر بالحد، أي بحد الزنا أو سرقة أو شرب، عن إقراره قبل منه؟ هذه مسألة ثانية. المقر الذي اعترف، شهد على نفسه، قال سرقة أو زنا أو شرب خمر، متى رجع يقبل منه؟ هذه مسألة فيها خلاف. قال إذا ثبت بإقراره ثم بعد ذلك لما أرادوا إقامة الحد عليه قال لا، أنا ظننت أن شرب الخمر إنما هو محرم في الكأس الأولى، أما الثانية والثالثة لا، أو قال ظننت أن السرقة في مثل هذا القدر لا يسمى سرقة، أو قال ظننت أن المفاخة كذا ليست بزنا، فأراد أن يرجع على ما أقر به، قال يقبل إقراره. هذا أمر مختلف يعني بين الأئمة، بعضهم يقول إذا رفع إلى الحاكم وثبت ما يرجع فيه، وبعضهم يجعل هذا خاص بالزنا، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز قال هل تركتموه لعله يتوب، وبعضهم يجعله عاما في جميع الحدود إلا القتل والقذف، القتل لأنه حق آدمي، والقذف لأنه حق لآدمي كذلك، ما يمكن يتراجع عنه إلا إذا ولا، لأنه حق لله، القذف حق لله وحق لآدمي، فلو رجع الآدمي فحق الله ثابت، وأما ما عداه فإن الله عز وجل ذكر في آية المحاربة إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إلا أداة استثناء ف فاستثنى الله عز وجل من تلك الأحكام الجماعة الذين عجزتم أن تقدروا عليهم فتأتون بهم وجاءوكم تائبين طائعين، فهذا لا يقام عليهم الحد، هذا ظاهر الآية. ثم اختلفوا، قالوا إن قتلوا يقتلون وإن سرقوا يقطعون، وإن سرقوا وقتلوا يقطعون ويقتلون ويصلبون. ثم ذكروا أن لو لم يفعل شيئا من أخذ مال ولا قتل أنفس فهذا إن جاء تائبا يعفى عنه، لأن الحراب حق لله، ولو لم يقتل إذا قدر عليه الإمام يقتله حدا لا يقبل فيه عفو، لأن هذا فيه إرعاب للناس كلهم. فأما هذا الذي جاء تائبا قبل أن تقدر عليه فالله عز وجل استثنى ذلك من ذاك الحكم. ثم حديث ماعز أنه صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه، فدل على أن من فعل شيئا من هذه الحدود فما علم الناس، إما اختفى فلم يعرف فجاء تائبا من عنده، أو أنه عرف لكن تحصن بأقوام يدفعون عنه فظل مقاوما، أو ذهب في مكان اختبئ فيه فكان فساده، وإن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فإذا جاء تائب اترك. فمن شرب الخمر ثم بعد ذلك جاء تائب ما علم الناس به، أو سرق ولم يعلم الناس به فقال جئت وهذه سرقة لفلان أقم علي الحد، فيقول غفر الله لك اذهب. أما إذا شرب فاطلع عليه الناس وعرفوه فأحد أمرين، إما أن يستروا عليه وهو الأولى ثم ينصحوه، وإلا إذا علوا أنه علموا أنه تمادى رفعوه إلى الحاكم، إذا كان يجاهر بهذه رفعوه إلى الحاكم، وسيأتي قضية الستر كيف يكون. نعم. ولأن رجوعه شبهة، وكالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد عليه. رجوعه إذا أقر بخلاف الأموال، لو أقر أن لفلان حق عليه من المال كذا مقداره ما ينفعه الرجوع، لو رجع لا ينفعه الرجوع، لكن في هذه هي شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فهذه شبهة يدرأ عنه الحد. كالبينة إذا رجعت، الشهود لو رجعوا قبل إقامة الحد ما يقام الحد عليه. نعم. وقيل يقبل رجوعه في الزنا فقط. نعم. وقيل يقبل رجوع مقر بمال. وقيل يقبل رجوع مقر بمال، هذا قول ضعيف، أما حقوق الأمال لا ينفع فيها الأخرى، لكن قال فقيل إلاك قال نعم. وعلى الأول إذا تمم ضمن الراجع بالمال لا الهارب. من هذا كلام بعد؟ وقيل يقبل رجوع مقر بمال وعلى الأول صفحة 53. صفحة 53 فإن رجع قبله كف عنه، وقول أكثر علماء، قال ابن عبد البر ما قرأت هذه، اقرأ عشان هذه. طيب. ومتى رجع المقر بالحج عن إقراره قبل منه، أي يشترط لإقامة الحج بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحج، فإن رجع قبله كف عنه، وهو قول أكثر العلماء. قال ابن عبد البر ثبت من حديث أبي هريرة وجابر ونعيم ونصر بن دهر وغيرهم أن ماعزا لما هرب وقال لهم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. ولأن رجوعه شبهة، وكالبينة إذا رجعت قبل إقامة الحد عليه. وقيل يقبل رجوعه في الزنا فقط، وقيل يقبل رجوع مقر بمال. وعلى الأول إذا تمم ضمن الراجع بالمال لا الهارب. هذه جملة صعبة تفطنوا لها. قال: وعلى الأول، يعني أنه إذا رجع المقر يقبل رجوعه لأنها شبهة تدرأ الحد. وقيل لا يقبل رجوعه، الأول يقبل رجوعه. على هذه الرواية وهو المذهب يبنى هذا الحكم. ما هو؟ اسمعوه الآن. إذا تمم الحد، أضيف كلمة الحد، الجلاد أو الشهود أو الطائفة القائمة على الرجم، هرب هذا، وقلنا الهروب نوع من الرجوع، فأدركوه وتابعوه فتمموا عليه الحد، أو قال ردوني إلى الحاكم فتمموا عليه الحد حتى قضى حتى مات. عرفنا هذا؟ كيف يكون الحكم؟ على الأول اسمعوا المذهب الآن. الحكم هو، قال: إذا تمم الحج ضمن الراجع فقط بالمال. الراجع ضمن الشهود أو الجلاد يضمنه، أو الحاكم نائب الحاكم يضمن هذا الذي تمموا عليه الحج فمات بعد رجوعه إما هرم وغيره وحتى مات، يضمنوه بالمال، يعني يدفع الدية. ليه قال يضمنوه بالمال؟ لأن الأصل أنهم علموا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركتموه، ثم ثبت عندهم أن الرجوع نوع شبهة تدرأ الحج، فلم يلتفتوا إلى ذلك وأتموا عليه الحج حتى مات. هذا قتل عمد ولا شبه عمد أو خطأ؟ أما خطأ فيقول ليس بخطأ، وأما شبه عمد فليس بشبه عمد، لأن الحجارات المتتالية تؤدي إلى القتل، وهم يعلمون أن هذا قتل وهو عمد. قالوا: لكن شبه تدرأ هذا القصاص، إنما يتحملون المال الدية ما يتحملون القصاص، لأن الهارب أو الراجع فيه احتمال أنه يثبت أو لا يثبت، وفيه احتمال أنه صادق أو ليس بصادق، ولا يضمنون القصاص فلا يلزمون بالقصاص، إنما يطلب منهم الدية. ومن يقوم بدفع الدية؟ العاقلة اللي يقوم دفع الدية. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في بعض الأسئلة. نعم. فضيلة الشيخ، حفلات الزفاف الآن، حفلات العشاء بعد نصف الليل، هل إذا ما أجاب الإنسان هذه الدعوة يكون عاصيا؟ أجبهم وأحضر ما قدر ما استطعت، أو أحضر سلم على المدعو واستأذن وانصرف جبرا لخاطره، وأنت لبيت الدعوة الواجبة، لأن وليمة العرس لا بد من إجابة الدعوة. إذا علمت أنهم يأخرونك وتتضرر من هذا التأخير ما ألزمك البقاء. نعم. هل يجوز صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؟ نعم، إذا دخلت المسجد لو كان وقت نهي صلي قبل أن تجلس ركعتين. نعم. يقول: إذا قال المسلم إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكنه ليس قرشيا، قد يكون يمانيا أو أعجميا، هل يكفر؟ أي نعم يكفر هذا، إذا لأن نسبه صلى الله عليه وسلم مقطوع به، تعرف أن أباه عبد الله وأن جده صلى الله عليه وسلم عبد المطلب وهو من بني هاشم، وهذا من أثبت الثوابت وانتشر بين الناس واستفاض، فمن أنكره إنما أراد أن يلمز نسبه صلى الله عليه وسلم فهو كافر والعياذ بالله، لا شك في كفره. نعم. يقول حين قامت صلاة الجمعة، حين قامت صلاة الجمعة انفض الصف عن أحد المصلين فصار وحده، ما حكم صلاة؟ حين قام صلاة الجمعة بمعنى أنه كبر الإمام، فكبر قبل أن يعرف تنظيم الصفوف، والناس ذهبوا إلى الصفوف التي تقدمت، هذا معناه. نعم. بقي وحده، هذا ينظر إلى أدنى صف أقرب صف يذهب إليه يسعى إليه وهو مكبر ما في شيء. نعم. فالمفروض الإنسان لا يكبر حتى يتأكد من خلل في الصفوف واستقامة الصف الذي هو فيه. نعم. يا السائل يسأل إن إقامة الصفوف من تمام الصلاة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، يعني أنها جزء الصلاة تتم به. نعم. يقول أيهما أقوى، الإقرار أم البينة؟ البينة أقوى. نعم. وإذا كان الرجم بالبينة هل يكفر ذنب الزنا؟ سأتي هذا بحث، هل هذه الزواجر والعقوبات والحدود هل هي كفارات أو أنها ثوابت من الأجر يذهب إلى من أقيم عليه الحد؟ سأتكلم عنه إن شاء الله. نعم. يقول ما الأمور التي تطعن في عدالة الشاهد؟ ما إيه؟ الأمور التي تطعن في عدالة الشاهد كثيرة، يعني ما يقال هذا، الفقهاء ما يذكرون المخل بعدالة الشاهد، إنما يذكرون الشاهد الذي يقبل شهادته، لكن إذا قلت ما الذي يخل تقول اللي يأكل في الشارع وهو ماشي، والذي إذا ضحك قهقه، والذي يمشي ونصفه عار، ما تنضبط هذه آلاف المسائل التي تقل بالمروءة لا تقبل فيها الشهادة، فما يسأل هذا السؤال، إنما يقال متى ما هي الضوابط، ما هي العدالة أو المروءة التي يقبل منها يقبل فيها شهادة الشاهد، أن يكون ذا مروءة وأن يكون عدلا لا يعرف عنه أنه يخل بكذا. نعم. اقرأ. وجزاكم الله.